صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا درسنا الثالث في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. وقد شرعنا في المرة السابقة في الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره، وكان من أهم المسائل التي تكلمنا عليها في المرة السابقة أن العلماء قالوا أن الأعمال تؤثر في الإيمان على ثلاثة أقسام. الأعمال تؤثر في الإيمان على ثلاثة أقسام، من يعرفها؟ أول واحد يشتغل أول واحد منها ما يذهب الإيمان بالكلية مثل نعم. طيب، أول واحدة يا إخواني من الأعمال ما تركه يذهب بالإيمان بالكلية كالشرك بالله عز وجل، واضح؟ وكترك الصلاة عند بعض أهل العلم الذين يكفرون بالإيه؟ الذين يكفرون تارك الصلاة، واضح؟ أهل العلم اختلفوا في تكفير تارك الإيه؟ الصلاة. هم متفقين على أن من ترك الصلاة جاحدا بها إيه؟ كفر. أما الاختلاف واقع في من تركها إيه؟ تكاسلا، مش كليا، اللي تركها كسل. أما إذا تركها جاحدا، جاحدا يعني مستحل يقولي هذا في اتفاق أنه كافر. أما من تركها متكاسلا فالخلاف واقع. من أهل العلم من كفر بماذا؟ بالكسل، يعني من ترك الصلاة كاسلا كافر. وهذا كما نقله عبد الله بن شقيق أحد التابعين، قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يبقى هذا يدخل في القسم الايه؟ الأول، واضح؟ إذا لو سألنا سؤال وقلنا ما الذي اتفق فيه العلماء في أمر الصلاة وما الذي اختلفوا فيه؟ الشيخ منتصر يقول ولا شيء طارق خليها جحود، بلاش متعمد، مستحيل لو متعمد. ده في اتفاق بين العلماء. الخلاف فين؟ الخلاف فين؟ لا، قول يا عبد الرحمن ايه؟ يبقى الخلاف يقول في من تركها تكاسلا، منهم من كفره ومنهم من لم يكفره. من كفره قال هذا كفر أكبر مخرج من الملة، ومن لم يكفره قال هذا كفر أصغر غير مخرج من الملة وهو فاسق. وهو إيه؟ فاسق، لأنه أقل حالا ممن تركها جحودا. طب سؤال، لو أنه صلى وجحد حكمه إيه؟ كافر برضه، خلاص؟ يعني حتى لو صلى هو إيه؟ جاحد، خلاص؟ فهذا أيضا إيه؟ أيضا هذا كفر، واخد بالك؟ اللي درس معانا مواقف الإسلام يفهم الكلام ده. طيب، نعم، لا، الجحود هنا استحلال، يعني كأنه يقول ليس هناك صلاة مفروضة علي. إيه؟ في الجحود، الجحود يا اخواني شيء قلبي ام عمل ظاهر؟ شيء قلبي، الجحود شيء قلبي، واخد بالك؟ نعم، وهناك من يصرح بذلك، يعني اصل الجحود شيء قلبي، ومن الناس من يصرح بهذا. وانت النهارده في زمن يعني ايه، تصريحات شغاله فيه في كل شيء، يعني خرجت عليك يوما امرأة تقول لابد أن ينسب الولد لأمي، ومن حق المرأة أن تتزوج أكثر من رجل، المرأة الواحدة. أنت مستغرب دي ليه؟ كنت أستغرب دي، استغرب دي، أنت أخذ بالك؟ خرج عليك يوما من يستفتي على الدين يقول الناس إيه رأيكم في الحجاب، ينفع في الزمن ده ما ينفعش، لو قالوا ما ينفعش خلاص ما فيش حجاب، فماذا تستعجل؟ واضح. ثانيا قول الشريف ليه جاحد ده كلام الإمام أحمد، ده كلام الإمام أحمد، يا أحمد يكفر بترك صلاة واحدة، يا أحمد يكفر بترك صلاة واحدة متعمدا. التعمد، على التعمد ده كلام الإمام أحمد، ولكن يقع على من تركها متعمدا. احنا بس عايزين ايه نحدد موطن النزاع، موطن النزاع انهم اتفقوا في ان من تركها جحودا يكفر، والخلاف واقع في ماذا؟ في مسألة من تركها ايه تكاسلا. خلاص ده انا عايزكم تفهموا بس اعطيت اللي احنا بنقولها دي. الامر الاخر احنا قلنا تاني شيء يا شريف، ما يذهب ما يذهب به كمال الإيمان الواجب كايه؟ ترك الواجبات وفعل ايه؟ المحرمات التي لا تصل الى حد الكفر. يعني يا اخواني الكلام ده يعني هناك اعمال اذا تركها الانسان يذهب به كمال الإيمان الواجب عنده، بمعنى ان هذا العمل الذي تركه لا يصل الى حد الكفر، كالزنا. هذا الذي زنى ليس بكافر وإنما إيمانه ناقص جدا، واضح؟ إيمانه إيه؟ ناقص جدا، هو فاسق. يقولون مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، يعني في إيمانه إيه؟ فسق. خلاص. إيه الثالث؟ مين اللي عارف الثالث؟ هو شغرين من تركها يذهب به كمال الإيمان المستحب، كمثلا رجل في طريق وهناك حجر المفترض أنه يمطه عن الطريق، هذا من الإيمان عمل، فلم يمطه عن الطريق خلاص، ولم يفعل المستحب، هذا إيمانه ناقص. لكن ليس إيمان هذا أنقص من إيمان من زنى. إحنا لو قارنا الاثنين، الزاني أم الذي ترك دخول المسجد، إيمان منهم أنقص؟ الذي زل إيمانه في نقصان شديد. دي محل المسألة التي تكلمنا عنها. يقول بعد ذلك الشيخ السعدي: بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هنا يا أخواني اللي هو إيه؟ الإيمان الكامل، أعلى مقامات الإيمان بيسموه الإيمان الإيه؟ المطلق. عندنا يا أخواني حاجتين، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. اسمه ايه يا عبد الرحمن؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. مين اللي مش فاهم؟ لو واحد أشرك بالله ما الذي يزول عنه، الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ قول يا شيخ محمد يا رجل، أشرك، أشرك بالله إلا يزول، الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ لازم تتعلموا الكلام ده. أحسنت، أصل إيمان. خلاص الإيمان كله هينتزع من إيه؟ من قلبه. إحنا بنقول إن الإيمان المطلق هو كمال الإيمان، كمال في أصله، في إيه؟ في كمال، واضح؟ أما إن أشرك بالله فيزول عنه مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيه؟ أصل الإيمان. فيقول الشيخ السعدي: بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصادقون أو الصديقون، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. طبعا مرتبة الصديقية هي من أعلى مراتب الإيمان. مرتبة الايه؟ الصديقية. ومرتبة الصديقية أخواني تأتي في الدرجة بعد ايه؟ بعد مرتبة ايه؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. إذا مرتبة الصديقية تأتي في الترتيب بعد مرتبة من؟ مرتبة الأنبياء والمرسلين. واضح كده؟ قال هنا أولئك هم الصديقون. والصديقون هم أعلى الخلق درجة بدرجة الأنبياء في الدنيا. الدليل على ذلك اكتب عندك آية النساء، اكتب جنبها كده فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لذلك أخواني أصحاب الإيمان المطلق لم يأتي في قلوبهم شك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. أما ربما إنسان عنده نقص في الإيمان فهذا الإنسان يعتريه الشك، ربما يأتي في قلوبه. قال طبعا ممكن نقول أن الصديقون وصفهم الله بوصفين، أنهم آمنوا بالله وبمن؟ وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردنا أن نقول ما هي المنزلة العليا بعد منزلة الأنبياء؟ منزلة الصديقية. منزلة إيش؟ الصديقية. قال وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة. إذن إخواني أسألكم الآن، هل يجوز لك أن تقول على إنسان هذا صادق؟ أشرب شوية شاي بقى ويقبل أفكر. أولا أصحاب الإيمان الكامل هم الذين تجردت قلوبهم لله. إحنا قلوبنا متجردة لله؟ ده بس يعني لو مراتك عاتت قدامك كده ممكن تكفر بالله عشان ترضيها، ممكن تفعل أي معصية لو ابنك بس شفته كده يعني يا بابا أنا عايز، ممكن تسرق بنك لأجل أن ترضي ولدك. إحنا نسرق بنك أنت واخد بالك؟ دي أخوانا مسألة مهمة جدا. فأصحاب الإيمان الكامل هم من؟ الذين تجردت قلوبهم لله، يعني خلا أو خلت قلوبهم من كل شيء إلا من من؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن أصحاب الإيمان الكامل بلغوا درجة الإحسان. بلغوا درجة الإيه؟ الإحسان. إيه معنى الإحسان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه. ها؟ الشخص ده هو يوصف بالصديق. أتخيل بقى كده أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إن لم تستحضر أن الله يراك ساعة الفعل فاستحضر ماذا؟ أنك تراقب ربك عز وجل. المراقبة بقى إن أنت ماشي وتراقب الله عز وجل. فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه رب. يسموها المراقبة إن أنت ماشي في واحد برقبك. تخيل النهاردة لو أنت مثلا ماشي وفي واحد شرطي ماشي وراك يراقبك، وهم عايزينك توصل لمكان معين وماشيين واحد وراك بسلاح، ولو عديت الطريق كده ممكن تتقتل او تجي لك وصفه في دماغك. خد بالك من اللقطات دي كده مهمه جدا. او انت ماشي وراك مسدس ينفع تروح يمين وشمال؟ هذا مع البشر. تقدس رب العالمين وارتفع عن ذلك وجل شأنه، والله عز وجل هو الرقيب على كل نفس. فنستحضر ساعة فعل المعصية أن الله يراك، واعلم أن رب العالمين قادر على أن يخسف بك الأرض. لابد أن تعلم هذا، أن الله قادر على أن يخسف بك الأرض، وإن أبقاك رب العالمين على وجه الأرض بعد فعل هذه المعصية فاعلم أن هذا بفضله ومنته ورحمته، وأنه يفتح لك الباب لتتوب وترجع مرة أخرى إلى من؟ إلى الله. فهموا هذا فإنه مهم. إذن الذين آمنوا بالله ورسله، أول شيء تجردت قلوبهم لله، الثاني أنهم أحسنوا لي. إيه معنى الأحسن يا أحمد حسن؟ تفكر في إيه؟ إيه معنى الأحسن؟ قولوا الأحسن معناه يا عبد الرحمن؟ كأنه إيه؟ قول يا أحمد أن تعبد الله. لذلك قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إيمان وإيه؟ أو إحسان وتقوى. قال ويفسر ذلك ويوضحه، هيبتدي الشيخ يدي أمثلة من القرآن والسنة. قال ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق. أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة، أهل الجنة في الأرض هو أرض الجنة، يبصوا فوق كده فشايفين غرف خلاص في الأفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتفاضل ما بينهم. لتفاضل ايه؟ طب بالله عليك، من الذي جعل محمد في اسفل الجنه وجعل ممدوح في اعلى الجنه؟ احسنت اعمالنا. فاذا كان عملك عظيم رفعك الله في هذه المنزله وارتفعت على غيرك في الجنه، وإذا كان عملك قليل دخلت الجنة لكن منزلتك إيه؟ منزلة العبد على قدر عمله. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. الصحابة لما سمعوا الكلام ده قال لك إيه يعني يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء لا يبلغها إيه؟ غيرهم، دي منزلة عالية جدا ليست لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله. هنا بقى تفاوت الإيمان بيني وبين عمر بن الخطاب، بينك وبين عمار، بينك وبين عائشة، فإيماننا ليس كإيمان أبي بكر، إيمان شريف ليس كإيمان محمد، وهكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هنا يا إخواني ما المراد بالإيمان هنا؟ الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ اللي فاهم هيقول، واللي فاهم يرفع إيده، اللي هيقول يرفع إيده. واحد اثنين ثلاثة أربعة كده خمسة، خمسة. مين عارف تاني؟ نور حديث تاني. قال لما قالوا له صلى الله المنازل دي منازل الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بلى لا لا لا لا، والذي نفسي بيدي رجال، هي هذه المنازل لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. المقصود هنا الإيمان المطلق أم مطلق اليعرف عيده أم مطلق الإيمان؟ واحد اثنين 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ولا نايم؟ ركز وصلي. اتفضل. الايمان الايه؟ المطلق اللي هو كمال الايمان. خلاص ان دول وصلوا في مرتبه عاليه جدا ارتقى بهم ايمانهم لهذه المنازل. نسال الله عز وجل ان ينعم علينا بالايمان الكامل لننال هذه الغرف. قال الانسان اذا استشعر هذه المعالي وتذكر دائما الجنه وانه ربما يقول يعني الكدر والنكد اذا دخل الجنه ولكن في مرتبه ايه؟ اقل. الايه؟ الصديقين. انبياء مالهم؟ يقول الصديقين، هو صديق النبي. ماشي، هو صديق نبي وانت صديق بس. فهو فضل عليك بالنبوة. يعني في انبياء ركوع بالنبوة بس، وده ركوع بالايه؟ الصديقية يا اخواني موجودة في جميع الانبياء، ولا يمكن ان نقول انه ليس هناك نبي صديق. ولكن هؤلاء الأنبياء الذين وصفوا بالصدقية في بعض الآيات هذه لمواقف وقعت منهم. خلاص، لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأيضا دعا أن يرزق الله ذرية يقيم له الصلاة. خد بالك من النقطة دي. الله عز وجل يعني إبراهيم وصى إسماعيل بذلك. بعد ذلك جاءت الآيات واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي بالدليل بقى، وكان يأمر أهله. فلما حصل هذا الموقف وسمه الله بذلك، والصدقية في جميع الأنبياء، ولكن هذه حسب المواقف التي وقعت منهم. واضح؟ طيب، إذن أخواني من لم يؤمن بالله ورسوله ويصدق المرسلين لم يدخل الجنة. ده مفهوم الايه؟ مفهوم الحديث. قال وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم. استمع لهذا جيدا. الإيمان بالله والتصديق بالمرسلين ليس أمر ظاهر يا إخوان، بل إنه أمر ظاهر وباطن. مش أنا أسير أمام الناس كأني عابد، كأني ولي من أولياء الله، وإذا خلوت بمحارم الله عز وجل انتهكتها. هذه مصيبة، لابد أن نجمع بين القول والعمل. لذلك من حسنت سيرته أمام الناس لابد أن يرجو أن تكون سيرته حسنة إذا خلا بمن؟ بالله عز وجل. قال في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم. لذلك النهاردة مما يسيب لأهل الإسلام الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أنه ربما تكون عقيدتهم سليمة لكن أخلاقهم إيه؟ غير سليمة. فمن آمن بالرسول اتبع الرسول عقيدة وعملا وخلقا. كم شيء كده؟ في العقيدة وفي العمل والخلق. العقيدة التي كان عليها رسول الله، لا معبود بحق إلا الله. والعمل الذي كان عليه الرسول من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وما أمر به من العمل. الثالث الأخلاق. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. والله يا أخوانا لو أننا طبقنا هذا لفتحنا بلاد شرك. دول شرق آسيا لم يدخلوا في الإسلام بقال الله قال رسوله، مع أن الدعاء معهم هذه العقائد وكانت معهم هذه الأعمال، ولكن أنت قبل أن تدعو الناس بلسانك فلا بد أن تدعوهم بعملك وبخلقك. فأهل شرق آسيا الناس دخلوا في الإسلام آنذاك بماذا؟ بأخلاق التجار، كما ذكر أهل التاريخ. كان يأتي الرجل ليشتري من التاجر ف فيقول له إن أخي هذا لم يبع شيئا من الصباح فاشتري منه وما عنده أفضل مما عندي. فلما رأى الناس أخلاق التجار آمنوا واتبعوا. فإخواني أعمالنا هي النبراس الذي يهدي الله عز وجل به الناس. شوف أنت ممكن تكون ماشي وأنت سمتك كسمت رسول الله، ينظر إليك رجل ويهتدي بشكلك ومنظرك، بس هو شافت فيه ربنا هداه، حب المنظر ده، قال دي مسألة مهمة. فأنت لابد أن تدعو الناس بخلقك أولا وبعملك، أن يراك الناس أمامهم على هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعى بين المشركين بالصبر، الأمين جاء، الأمين جاء محمد صلى الله عليه وسلم. وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم وفي عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم بالمرسلين. أنا عايز أقول النهاردة أن من آمن بالله ربا ولم يؤمن برسول الله رسولا فلابد أن يتهم نفسه على الكفر. يتهم نفسه على ماذا؟ على الكفر، لأنه لن يستقيم لأحد إيمان إلا بأن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. قال وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام. يعني أنت إذا آمنت يلزمك أن تنقاد، أي لأمر الله وأمر رسوله، وتستسلم، تستسلم لأمر الله ورسوله. وإحنا قبل كده عرفنا الإسلام، من يعرف؟ بيعرف عيد شريف عارف، شريف محمد عارف، إيه معنى كلمة إسلام؟ أخوان إحنا لما واحد سألك مثلا أنت بلد مثلا أجنبية وإنت إيش ديانتك يا شيخ؟ هو ممكن يكون بوذي أي حاجة، واخد بالك، بيعبد الهوى، تقول له أنا مسلم. أنت بتقول الكلمة دي مش عارفها إزاي؟ وكيف لا تعرف معناه؟ ما تغشش الشيخ منتصر، لو تعرف ارفع ارفع ايدك. فخاني ده امر مهم، قول يا شيخ محمد كده. هو الاستسلام لله ورسوله. اسكت يا شيخ منتصر، شو يقول؟ الاستسلام لله ورسوله. بس كده؟ مين يقول؟ قول. لا، كلمة اسلام. قول يا عم السكة. بمعنى اللي يستسلم حرمه الله وبما حلاله الله ورسوله. هو الكلام ده صح، بس احنا عايزين كامل علمي. قول يا شريف كده. هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والتخلص من الشرك والبراءه منه. يبقى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. كم حاجه كده؟ الاستسلام لله بايه؟ بالتوحيد، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله خالصا، والانقياد له بالايه؟ بالطاعه، بفعل المامور واجتناب الايه؟ المحظور. الثالث والبراءه من الشرك واهل الشرك. خلاص كده؟ من حفظها؟ قول عبد الرحمن. بالايه؟ اللي عمالين ندرس فيه بقالنا كتير، ده اسمه ايه؟ اسمه التوحيد. قول يا ابو حميد. حسن حفظت؟ طب احفظ. قول يا ابو طارق. استسلام له بالتوحيد. بالتوحيد والانقياد له بالطاعه، الانقياد والبراءه. قال وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به، فقال في أعظم آيات الإيمان قولوا آمنا بالله سؤال، قولوا هنا تعني ماذا؟ ربنا بيقول للناس قولوا آمنا بالله. لا. اللي حضر دوس الفتوى اللي هقوله بس. قول يا شيخ ابراهيم. كلمة يا اخوانا أي لفظ من القرآن، ربنا بيقول للناس قولوا آمنا، تعني النطق باللسان والاعتقاد بالإيه؟ بالقلب. خلاص كده؟ أي شيء من القرآن ربنا بيقول للناس قولوا آمنا، خلاص؟ أو قل آمنا، الذي يقول آمنا هذا يقول بلسانه ويعتقد به، وإن قال بلسانه ويعتقد بقلب فهو كافر. نعم، ده على السبب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال: فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة، والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إيه؟ إلينا. إيه اللي أنزل إلينا؟ القرآن. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الكتب السابقة. إذن من أول أركان الإيمان في هذه الآية الإيمان بمن؟ بالله عز وجل، ثم الإيمان بالكتب. قال: وبكل رسول أرسله الله وبالإخلاص والاستسلام ونحن له مسلمون. إذ قال له ربه أسلم، قال إيه؟ قال أسلمت. السؤال: هو إبراهيم لم يكن أسلم؟ هبهدلكم النهاردة أسئلة موت. لم يكن أسلم؟ اللي يقول ما لا، هو كان مسلم يقول لي، واللي يقول ما كان، واللي يقول ما كانش مسلم يقول لي برضه. بنقول يا اخوانا رب العالمين بيقول لابراهيم ايه؟ اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت. بس كده؟ هل ابراهيم لم يكن مسلما قبل ذلك؟ طب ليه؟ ليه ربنا بيقول له اسلم بدل هو مسلم اصلا؟ اسئله جامده. قول لي، انتبهوا معايا ليه؟ اسمع بس، تعال معنى ليه؟ ماشي، لكن انا برضه بسال سؤال. إذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت. اكتب عندك ان هذه الهمزه للتقرير. ليه؟ للتقرير. يعني الامر اصلا مستقر، بس انا عايزك ايه تقوله مره كمان. هذه همزه اسمها ايه؟ للتقرير. إذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت. واضح؟ لا لا لا لا، ليس هذا هو المعنى. خلاص اخونا. قال: والاستسلام والانقياد له وحده بقوله ونحن له مسلمون. شوف كلمة ابراهيم عليه الصلاة والسلام دي، وهو نبي وقد استقر الاسلام في قلبه والايمان، ومع ذلك رب العالمين يقرره مرة اخرى فايه؟ فيقول ايه؟ اسلمت. عارفين زي ايه؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يبايع اقوام، يبايع مرة ويبايع مرة كمان ويبايع مرة ثالثة، تاخد بالك؟ يقر مرة أخرى. قال: كما أثنى الله على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، في آخر سورة إيه؟ سورة البقرة. فقال: آمن الرسول. شوف، خلي بالك، في أول السورة قولوا آمنا، هذا كان أمرا من الله عز وجل. أهل الإيمان وأهل الإحسان إذا أمروا بشيء سريعا ما يفعلون. فجاء في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله، صح؟ والمؤمن. يبدأ يقولون أيضا إيه؟ آمنوا. فكان الأمر في بداية السورة اللي هي الآية 36 كان أمر من الله قولوا. ثم بعد ذلك في نهاية السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. قال فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول. قول يا أحمد إيه هي أصول الإيمان؟ أركان الإيمان هنا يا إخواني. آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من إيه؟ من رسله. طبعا بيزيد بعد كده عليهم إيه؟ الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الإيه؟ الآخر. خلاص كده ستة. الشيخ سعد بيشرح الآية دي والأخبر الله عز وجل أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء. لا ينبغي اليوم يا اخواني ان تعقد المناظرات بين الناس لكي يقول هذا ان محمد هو افضل من ابراهيم على سبيل الخصومه، ولكن في الحقيقه محمد افضل من ابراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ان كان سيدخل الامر في خصومه وجدال فهذا المذموم. واضح كده؟ ان كان الامر يدخل في خصومه وجدال ومعارك لكي تفضل محمد على إبراهيم فهذا مذموم. أما أهل الإيمان لا يفرقون بين أحد من الإيه؟ لكل فضل، ولكن يتفاوتون في الإيه؟ قال بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله عز وجل. هنا بل آمنوا بهم جميعا. في قاعدة يا إخواني أن من آمن بجميع الرسل وكفر برسول فقد كفر بهم جميعا. من آمن بجميع الرسل وكفر برسول واحد فقد كفر بهم. ايه للدليل بعد الرحمن؟ لا الدليل ان انت ممكن تحط ايدك كده على المخدة وتقول دعاء النور، صح؟ صح يا محمد، هو ده الدليل. ايه الدليل عم السيد؟ ها؟ ايوه صح اللي انت قلته، لا نفرق بين احد من الرسل بس هو ده الدليل. لذلك النصارى اليوم مسلمين ولا كفار؟ خلاص، لأنهم يفعلوا ماذا؟ يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا. اكتب جنبها كده خلافا لليهود. اليهود قالوا سمعنا وإيه؟ وعصينا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأن نرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها، كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع الشاهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا. فقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. هذه الآية جنبها كده فيها دليل على زيادة الإيمان. فيها دليل على زيادة ليه؟ الإيمان. إذا الإنسان كلما استكثر من الأعمال الإيمان بيه؟ بيزيد. خلاص. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم يشرح الشيخ السعدي هذه الآيات قال: فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات. ارجع معي كده الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلا يحصل. اكتب أول حاجة عندك: وجلت قلوبهم خافت وارتعدت ورجعت إلى الله عز وجل. اخواني في هنا مسألة مهمة انتبهوا معي لعلنا ذكرناها قبل ذلك. من منا عندما يفعل الطاعة يخاف ألا يقبلها الله عز وجل؟ تفعل طاعة وأنت تخاف ألا يقبلها ربك. على العكس انظر لنا نحن نصلي، إن وجدنا رجل لا يصلي بدلا من أن ننصح له ماذا نفعل؟ قل روح أنت مش نافع، احنا الحمد لله بنصلي وربنا منعم علينا، واخد بالك وانت هالك وانت كذا، وما ادراك ان الله تقبل منك، وما ادراك. النبي عليه الصلاه والسلام في سوره المؤمنون لما نزل قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون الشيء وقلوبهم ايه؟ قالت عائشة: رسول الله أهذا الرجل يزني ويسرق وهو يخاف أن يعذبه الله عز وجل؟ عائشة فهمت ليه؟ إن الناس دي قلوبهم وجلة ساعة فعل المعصية، خايفين. أسألك سؤال، في حد النهاردة بيخاف بفعل المعصية؟ ها؟ ده انت بس تمشي على كوبري الجامعة كده تشوف اللي بيحصل، تشوف الناس اللي نايمة على بعضها، واخد بالك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق صلى الله عليه وسلم، إنما هو الرجل يخرج الصدقة لله عز وجل مخلصة خالصة فيخاف ألا يقبلها الله منه. يفعل الطاعة ويخاف إيه؟ ألا يقبلها رب العالمين منه. مسألة مهمة والله تحتاج لوقفات. قال هنا: فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وبطنه. يبقى أول شيء وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ده الثالث. والثاني: وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآية دي يا اخواني جمعت، اكتب جنبها كده، بين أركان الإيمان الثلاثة: القول والاعتقاد والإيه؟ والعمل. خلاص كده؟ التوكل عمل قلبي، وإقامة الصلاة عمل إيه؟ جوارح. خلاص؟ والإنفاق عمل جوارح، وتلاوة القرآن قول باللسان. خلاص؟ قال: فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله. يا إخواني لابد من ترسيخ الشجرة أولا، إذا رسخت الشجرة تتلى عليك الآيات تجد نفسك فين؟ تعلم. لكن يجي واحد النهاردة لسه دخل في الالتزام بيجي يشتكي: الله الشيخ أنا مش عارف فيه، عمال أسمع القرآن كده ومش بتأثر. قال: يا ابني أنت لسه جايبينك من على القهوة، بقالك 20 سنة بتقعد على القهوة، عايز من يوم وليلة تسمع آيات الله عز وجل تجد قلبك نضف؟ خلي دي مسألة مهمة. كثير من الناس يستبطئ الطريق، يجي يخش مع الإخوة والكلام من ده، هنا العملية صعبة، يقول لك: لا يا عم سلام عليكم. هذا خطأ. لا، لابد أن يصبر ليستقيم على الطريق، ومن لم يصبر لن يستقيم ولن تدوم له حياة. قال: يركز على كلام مع ثبوت الإيمان في قلوبهم، بل الإيمان أصلا إيه؟ ثابت. يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله. تعالى النهاردة على واحد بيفعل معصية مثلا، قول له يا ابن اتق الله، أكثرهم هيقول لك إيه؟ أنت مالك عم الشيخ؟ واخد بالك؟ طيب تعالى على رجل من أهل الصلاة والصلاح وخوفه بالله عز وجل، ربما يبكي أمامك إذا ذكر الله عز وجل، لأن شجرة الإيمان في قلبه إيه؟ راسخة. ذلك يقول ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله. أنا عايز أكلم الإخوة اللي بيحضروا معنا الصبح الفجر، إحنا النهاردة قرأنا إيه؟ إحنا في سورة الأعراف، خلاص؟ شوف خدنا كم جزء؟ إحنا داخلين على 10 أهو. ما هي الآيات التي تليت علينا في هذه الأجزاء فازداد خوفها؟ إخواني دي مجالس تعقد، مجالس إيمان يرتفع بها العبد إلى الله عز وجل. شوفوا لهم بنقل 4/4 من القرآن مع تعليق على بعض الآيات. من منا فعلا كده ازداد خوفه بآية من الآيات؟ كل يوم ماشي قلبه يرتجف عندما يسمع هذه الآية أو يتذكرها أو تقرأ عليه. انظر لهذه الصفة، الله خير الصفة، تحتاج وقفة وأن نبكي على أنفسنا بكاء مريرا. يقول وإذا تليت عليهم آياته ها زادتهم. إذا ذكر الله وجلت قلوبه، فالقلب له وجل وله خوف. ومن لم يخف من الله فليتهم نفسه، ومن سمع آيات الله ولم يتعظ فليرجع وليبكي بين يديه أن يعفو الله عز وجل عنه، وأن يلين قلبه لدين الله ولكتاب الله سبحانه وتعالى، وليكن له أسوة في محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلو القرآن بالليل يبكي حتى الصباح، ويتلو عليه ابن مسعود قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له حسبك يا ابن مسعود، فنظر إليه ابن مسعود قال فوجدت عيناه تذرفان. ليكن لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع أخواني مش بنجري وخلاص ونقرأ وهسمها بنقرأ، ليس هذا هو المطلوب. وارجع يعني إن أردت غير ملزم إلى دروس فضائل القرآن التي نشرحها يوم الجمعة. التفسير طبعا، نعم. فهم المعاني صحيح، نعم. أنا انتهي بس من هذه الآية بسرعة. قال وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه مفوضون أمورهم إليه. عايز تشوف مسألة توكل على الله دي؟ روح النهاردة خش لجنة من اللجان بتاعت الشباب، لجنة امتحانات. الطالب يذهب من بيتي خارجا إلى اللجنة وهو معتمد على المراقب متوكل عليه أنه إيه؟ سيفتح له الكتاب، أو أن يأتي بورقة زميل يقول له خلص بسرعة. حتى الأطفال اليوم نزعت منهم أي من قلوبهم مسألة التوكل لعدم الواعظ في الأمة من يعظ الناس ويبين لهم هذه الحقيقة الغائبة أن الإنسان لابد أن يتوكل على الله عز وجل توكلا عظيما، وليعلم العبد أنه لن ينفعه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. قال وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها ظاهرا وإيه؟ حاجة باطنة، مش بيصلوا في الباطن ويسيبوا في الظاهر، لا، يصلون ظاهرا وباطنا، بأن يستشعر معنى كلمة الله أكبر إذا ركع، وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى إذا كان في سجوده، وصلي لله في ظاهره وباطنه. قال ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة، ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا. ده يبقى حصل الخير كله خلاص. قال ولا من الشر مهربا، ولهذا قال أولئك هم المؤمنون. بالله عليك أنا وأنت عايزين نروح النهاردة صدقا والله نقرأ الآية وننظر فيها، هل نحن مؤمنون حقا؟ والله يا أخواني صدقا يعني انظر في هذا الأسبوع كده، كم ضيعت من صلاة، كم جئت متأخرا إلى فرض من الفروض، كم نافلة من النوافل تركتها. يا أخواني مسألة مهمة، إياك أن تستقل أن يضيع منك فرضا، أو أن تضيع منك ركعات، أو أن يضيع منك نافلة من النوافل، لا تستقل. فكل ما أمر الله به فيه الخير وفيه الصلاح. قال أولئك يمون حق الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وبطنا. ثم ذكر لهم أو ذكر ثوابهم الجزيل. الأول إيه؟ المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور، ورفعة الدرجات أي عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعم، يقال النعم ولا يقال النعم خلاص. عندكم ايه كسر النون؟ شدد النون واكسرها، شدد النون واكسرها. النعم النعم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا الرزق الكريم هو ليه؟ هو الجنة خلاص يا إخواني. بهذه السورة جمعت بين الإيمان بالله ربا وهذه الآية وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأيضا ذكر الله عز وجل والتأثر بآيات الله سبحانه وتعالى. نقف إن شاء الله عز وجل إلى هنا، ونعلم يوم الخميس القادم بإذن الله عز وجل، ونقول إن احنا نقطع شوط في الكتاب. احنا كده يعتبر إن احنا إيه أصلنا في بداية هذه الدروس الثلاثة تأصيلات مهمة، وبعد ذلك إن شاء الله يكون إيه الأمر سهل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.